所以 我都读过这个的。 ليس عليك Thank you. you ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Yeah. الله خايف منك الله ضيف عليك كل نمت وَقَالَ رَبُّكَ أَنِّي وقل رب ارحمني